بسم الله الرحمن الرحيم. في كتاب التوحيد أخذنا أسباب الكفر السبعة، وذكرنا الملحظ المهم أن هذه الأسباب هي البواعث، وعندنا كفر باطل كفر ظاهر، عندنا إسلام حكمي وإسلام حقيقي. فأولها الإعراض، الإعراض هو باعث على الكفر، لكن اللي يمكن قياسه أنه لابد يظهر من شيء حتى نقول كفر من هذا الباب، وهذا يكون إذا أعرض عن التوحيد. إذا أعرض، لو فرضنا شخص الآن مثلا في بيئة صوفية ويسمع إن هذولا، ويدري بفطرته وكذا إن هذولا على خطأ، هو لم يشك، لم ينافق، لم يشرك، ما كان يذهب لهم، لكنه ما يتبرى منهم ولا يبحث عن التوحيد ولا يتعلم، لم يبغض أهل التوحيد، لم يكذب، لم ينبه ويتولى، بس إنه حاول إنه ما يتعلم ولا يعمل ولا يخرج من دائرة المتصوف إلى دائرة الموحدين إلى مات. هذا إذا عرفنا حاله، عرفنا باطن حاله إنه بهذا الشكل، هذا ممكن يقال إنه فعلا هذا هو المعرض. مثل ما مثلت لكم، لو أن رجل سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ما ذهب إليه، حتى لو كان ما يذهب لأصنامه، لكنه كان يتحاشى الذهاب للنبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يغير واقعه، فبقي حتى لو ما يذهب الأصنام، ولم يبغض الرسول حتى، وما يشك أن دين محمد خير أديان البرية دينه كما قال أبو طالب، ولم ينافق، لكنه لم يدخل في القبة. واللي في الدائرة الإسمية اسمه مسلم لكنه على مذهب باطل مثل الصوفية والشيعة، ومعرض عن التوحيد وتعلمه إلى أن مات. هذا حتى لو قالوا الناس إن هذا ترى ما كان يروح معهم، ولا كان يقول يا علي وحسين، ولا كان يبغض أهل التوحيد حتى، ولم يأتي أحد حتى يكذب أو يتولى، ولم ينافق، لكنه متحاشي تماما أن يتعلم التوحيد أو يعمل به أو يغير واقعه. هذا يمكن قياسه أن هذا فعلا شيء ظهر الآن، أنه ترك، هذا يسمى تارك للتوحيد، مثل تارك الصلاة. كذلك اللي اليوم عندنا الثاني الشك. الشك أيضا أمر قلبي، ما تدري الناس وش عندها من الشكوك، والشك المريب كفر كما سيأتي الآن في الآيات. شك مريب، شاك في الإسلام، شاك في الرسول، أصلا الرسول شاك في القرآن، شاك في حرف من القرآن، أعوذ بالله شاك. لكن هذا عندنا بالنسبة للكفر الباطن، إذا كان إنه شاك عند الله عز وجل إنه يكفر. وحتى في القبر في حديث أسماء في صلاة الكسوف، وأما المنافق أو المرتاب فيقول ها ها لا أدري، فيضرب بمرزبة من حديث. حتى المرتاب اللي عنده ريبة من القرآن، من الإسلام، من الرسول، من كذا ريبة، لكن هذا في القبر يعرف الله عز وجل. لكن قصدنا في الدنيا الكفر الظاهر، ما يمكن يقال إن هذا كفر بالشك إلين يظهر منه الشك. فعندنا باعث للكفر أو سبب للكفر، وعندنا كفر ظاهر يمكن قياسه، وأيضا مثل النفاق، كل السبعة نفس الطريقة. النفاق مثلا عند الله في الدرك الأسفل من النار، وعندنا مسلم يصلي معنا ويحج معنا ويغزو معنا كما كان المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. متى يقال أن هذا الآن كفر؟ إذا ظهر نفاقه للعيان بحيث يمكن قياسه، يقال إن هذا خرج من الإسلام لأنه تلفظ بكلمة في حق الرسول أو بغض الإسلام أو الفرح بانتصار الكفار أو نحو ذلك، الآن يمكن خرج كما قال الله عز وجل: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. قال عز وجل أيضا: يحلفون بالله ما قالوا عن المنافقين، ولقد قالوا كلمة الكفر، وكفروا بعد إسلامهم، إسلامهم الظاهر، لكن متى كفروا؟ لما قالوا، يحلفون بالله ما قالوا ولقد مع أن الله يعلمهم قبل القول والرسول يعلمهم قبل القول وأنهم منافقين، لكنهم متركين على ظاهرهم حتى قالوا. وفي سنة الله أنهم ما يتركون للأبد، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. فأنا أقصد أن السبعة هذه كلها لها وجهين، لها كفر باطن هذا في الآخرة، ولها كفر ظاهر هذا يقاس في الدنيا إذا ظهر. والإسلام أيضا له وجهين، في إسلام حقيقي وفي إسلام حكمي. اللي عنده شيء من السبعة هذه يكون إسلامه حكمي، عنده شك، عنده نفاق، عنده بغض، عنده، إذا ما ظهر منه يكون إسلامه حكمي، إذا ظهر منه يكون ذهب الإسلام الحكمي والحقيقي. فهذه من حدود ما أنزل على رسوله حتى يكون يمكن قياسها بوضوح. واضح؟ بالنسبة للإعراض والتولي، وسيأتينا إن شاء الله التولي، وش الفرق بينها؟ المعرض والمتولي. ها؟ المتولي جه أحد وتولى، جه. المعرض أصلا ما يبغى يسمع، ما يبغى يسمع، وسيأتينا إن شاء الله. نعم، الباب الثاني. صلى الله عليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الباب الثاني: باب الشك المريب المضاد لليقين الواجب معنى كلمة التقوى. طيب، كل واحد من الباب السبعة مقابل لماذا؟ لشروط كلمة التقوى السبعة. فالإعراض يقابل العلم، العلم مشروط، ما تنفع كلمة التقوى إلا بالعلم، فيقابل الإعراض. الشك يقابل اليقين، وهكذا كل واحد يقابل شيء. نعم. فهذا كافر زاغت عيناه من الريبة والشك والتوقف عن الواضحات. طيب، أيضا كل كافر صورناه بصورة حتى لا يختلط بغيره. فالمعرض وش صورته؟ صورة المعرض حتى ما تنسى: كافر أعطى الإسلام ظهره، كافر أعطى الإسلام ظهره، أشاح بوجهه عن الحق البين، معرض، أشاح بوجهه. يمكن اللي أعطى الإسلام ظهره المتولي الآن يأتينا، هذا أشاح بوجهه، ما يبغى يسمع طاري. ليش؟ لأنه يعرف أن هذا بيتغير، بيغير واقعه. وأنا ذكرت لكم في الدرس الماضي أن هذا يوجد الإعراض حتى في فروع التوحيد، مثل اللي يعرض عن سماع أي شيء يتعلق بالهجرة ويهرب منه، ما يبغى يسمع، وإن كان في قرارة نفسه يدري أنه لو سمع يمكن يعرف الحق، لكن ما يبغى يغير واقعه، فيعرض يعرض يعرض، يقول اترك الموضوع هذا، لا كذا. ومثله أي باب من أبواب الدين، كذلك الشك موجود في أبواب الدين، الأصول والفروع، وكذلك كل شيء موجود. فالشك، الشاك، ما صورته الظاهرة؟ الشاك زوغان العينين، زوغان العينين يدل على الشك المريب. قال تعالى: تدور أعينهم، كذا يكون ما هو بمرتاح. وهذا حتى واضح في الفراسة وفي الأمور العادية. الشاك تعرفه من عينه، والنفس تعرفه من عين محدثها إن كان من حزبها أو من عادية. النفس، العين بعد اللسان، من أوضح الأشياء في الدلالة على ما في القلب، اللسان والعين. قد يسكت ولكن عينه تفضح، عيناك قد أظهرت عيناي أشياء لولاهما ما كنت أدريها. في زوغان العين يدل على أنه مو مرتاح ولو بموقن، أنه مرتاب ومتوقف في الواضحات. لكن ما يمكن، هذا ممكن يصير كفر، كفر باطن. أما كفر ظاهر بحيث أنه يقال عنه ظاهرا، لابد أنه يظهر الشك. ولقد قالوا. نعم. صلى الله عليك. وقول الله تعالى عن الكفار: وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. الكفار يحدثون عن أنفسهم أنهم قالوا: وإنا لفي شك مما تدعون، يكلمون الرسل مما تدعوننا إليه مريب، شك معريبة. نعم. وقول الله تعالى: وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. إنهم هنا بمعنى لأنهم، إن تأتي للتعليل خاصة هنا، يعني معنى الآية: حيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل لأنهم كانوا في شك مريب، لأنهم كانوا في شك مريب. هذا كفر واضح. نعم. لكن إذا ظهر وبان. وقول الله تعالى عنهم: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. نعم. وقول الله تعالى: بل هم في شك منها بل هم منها عمون. نعم. وقول الله تعالى بل هم في شك يلعبون. دائما الشك يؤدي للعب، الشك يؤدي للعب، ما كما أن اليقين يؤدي إلى العمل بجد، والشك يؤدي إلى اللعب. ولذلك نحن الآن وضعنا مع الموت كما قال ذاك السلفي، قال ما رأيت يقينا أشبه بالشك من الموت. ليش؟ لأن تصرفنا الآن تصرف لشك في الموت وما بعد. ولا لو أيقنا بالموت وأن سنموت في أي لحظة وسنقابل الله عز وجل وسيسألنا عن الصغير والكبير وعن الذرة والخردلة ما كان هذه أعمالنا، لكن ضعف اليقين بالموت حتى أصبح عندنا كشك، كأنه شك هو مو بشك. لو يقول هو يقول عمر بن عبد العزيز في خطبته لو شككنا لهلكنا، لو شكيت في البعث واللقاء والحساب تهلك، ولكنك موقن كالشاك. وهذا ظاهر في حالنا، كأنه ما رانا لا موت ولا حساب، كأننا قد فرغنا من الحساب. فلذلك الشك يؤدي إلى اللعب، في خوض يلعبون، في شك يلعبون، هكذا في القرآن. واليقين يؤدي إلى العمل. وإنما أفلح صدر هذه الأمة باثنتين، الزهد واليقين. ترى الآثر هذا من أعمق الآثار، يقول واحد من السلف إنما أفلح صدر هذه الأمة باثنتين، الزهد واليقين. قلب حياتهم كلها إلى ماتوا. وإنما يهلك آخر هذه الأمة بأمرين، بالشح وطول الأمل. الشح الحرص على الدنيا بأنواعها وطول الأمل. نعم. صلى الله عليه. قال فمن شك في أن الله المستحق للعبادة وحده، أو شك في كفر من أشرك به، أو شك في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، أو عصمته فيما يبلغ عن ربه، أو وجوب طاعته وعدم الخروج عن شريعته، أو شك في القرآن أو في حرف منه أو في أركان الإيمان كفر، مع التفريق بين الشك المريب وهو عمل قلبي، وبين الوسوسة وهي خواطر شيطانية يهجم بها الوسواس الخناس على قلوب المؤمنين وهم يدفعونها ويكرهونها، فذلك صريح الإيمان. نعم. الله عز وجل يصف الشك في القرآن دائما، يعني الشك المؤثر، بأنه الشك إيش؟ المريب، الشك اللي معه ريبة، الشك اللي معه ريبة. أما الوساوس تأتي، يهجم الوسواس على قلوب المؤمنين يريد أن يزيغهم، والمؤمن يكرهها ويدافعها، حتى قال الصحابي لأن أتردى من الجبل ولأن كذا أحب إليه من هالأفكار هذه، فقال ذاك صريح الإيمان، يعني كراهتها ومدافعتها صريح الإيمان. فلا يختلط على الإنسان الشك المريب مع الوسواس هذا. لو شك في حرف من القرآن يكفر. نعم. الباب الثالث، باب الإباء والاستكبار والتكذيب المضاد للقبول الواجب بكلمة التقوى. إذن هذا الباب يقابل ماذا من شروط لا إله إلا الله؟ القبول. القبول وش يقابله؟ الإباء، الاستكبار، التكذيب، ومنه الجحود والاستحلال ورد المحكمات، هذا كله جنس واحد، إنه ما قبل. وكلمة التقوى ما تنفع إلا بالقبول في الإسلام الحقيقي. نعم. فهذا كافر شمخ بأنفه وشاق الرسول صلى الله عليه وسلم وأعجب برأيه واعتقد أنه يسعه الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيه جحود الواجبات واستحلال المحرمات ورد المحكمات. إذن اللي يجحد واجب ولو يعمل به يكفر، بس إن يظهر منه جحد واجب، قال هذا مو بواجب، الحج مو بواجب، مو بلازم، الصيام مو بلازم، هذا يكفر، لأنه شمخ بأنفه وشاق الرسول وأبى واستكبر وكذب. واللي يستحل المحرمات يقول الربا مو بحرام، واللي يرد المحكمات، هذا كله داخل في نفس الباب. إباء، الله عز وجل إيش قال عن إبليس؟ إلا إبليس إيش؟ أبى واستكبر وكان من الكافرين. أبى، وقال عن فرعون ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. أبى. نعم. صلى الله عليه. وقول الله تعالى وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. واضح أن الإباء والتولي أنه جايه الخبر والإعراض ما يبغى يسمع الخبر، هذا قال تتلى عليه آياتنا. نعم. وقول الله تعالى إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. نعم. وقول الله تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. نعم. وقول الله تعالى ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. شوف كلمة حقا، يعني بلغوا حقيقة الكفر، مثل ما قال عن الآخرين أولئك هم المؤمنون حقا. شوف اللي يقول نؤمن ببعض ونكفر ببعض أكفر من اللي يكفر بها كله، أكفر من اللي يكفر بها كله، مع أن هذا قال نؤمن ببعض ونكفر ببعض. ليش؟ لأنهم يريدون أن يتخذوا بين ذلك السبيل، يبغى يهدم الإسلام بعضه ببعض. نعم. وقول الله تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. نعم. وقول الله تعالى والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقول الله تعالى إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. إذن هذا باب من أبواب جهنم يدخل فيه الإباء والاستكبار والتكذيب، ومنه جحود الواجبات واستحلال المحرمات ورد المحكمة. الباب الرابع لأنه متصل بالثالث. نعم. الباب الرابع باب التولي المضاد للانقياد الواجب لكلمة التقوى، فهذا كافر ولى الإسلام دبره وتولى عنه. هذا كافر ولى الإسلام دبره، وذاك الآبي والمستكبر والمكذب شمخ بأنفه، وذاك الشاك زاغت عينه، وذاك المعرض أشاح بوجهه ما يبي يسمع. هذا ولى الإسلام دبره مرة، ما يبغى يعمل متولي. إذن التولي يقابل ماذا من شروط لا إله إلا الله؟ انقياد. الانقياد ترى بضدها تتبين الأشياء، ما تنفعك لا إله إلا الله في الإسلام الحقيقي قد تنفعك في الإسلام الحكمي، الكلمة نفسها قد تحصنك، لكن في الإسلام الحقيقي ما تنفعك إلا بانقياد تنقاد. هذا ما انقاد ما يبغى. نعم. وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وقول الله تعالى عن النار تدعو من أدبر وتولى. النار تدعو من أدبر وتولى. نعم. وقول الله تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. تولي مقابل عمل، تولى عن العمل. نعم. وقول الله تعالى إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. نعم. وقول الله تعالى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. وقول الله تعالى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. وقول الله تعالى عن موسى وهارون عليهما السلام إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. شوف حتى كذب وتولى كلها متكررة، كذب متعلقة باللي قبل هذا اللي هو الإباء، وتولى متعلقة بهذا. طيب ما الفرق بين التولي والإباء؟ وش الفرق بين اللي كذب واللي تولى؟ ها؟ هو الفرق بينهن مثل أضدادهن. وش الفرق بين القبول والانقياد؟ القبول والانقياد، إذا أنت فهمت الفرق بين القبول والانقياد تفهم الفرق بين الإباء والتولي. ها؟ أيوة. واعتقاد. هو يظهر الله أعلم أن القبول ألزم بالعقائد، ولذلك ضده الإباء يأبى عن جحود الواجبات استحلال المحرمات رد المحكمات، ما قبل الدين أصلا. الانقياد ممكن هو قابل للدين بس ما يعمل، هو ما عنده استحلال ولا عنده جحود ولا عنده رد المحكمات، لكن ما يصلي، واضح؟ ولذلك هذا يقول قبلت بس ما انقاد، وهذاك يقول أصلا ما قبلت، يكفر ببعض ويؤمن ببعض أو يكفر بكل، ما قبل الفرع والأصل. هذا هو الفرق بين، ولذلك هو مهم جدا أن كل واحد تأخذ ضده. إذا قالك وش الفرق طيب بين كفر الإباء وكفر التولي، هذا هو الفرق. والتولي نوعان، نعم. قال: والكفر بالتولي نوعان هما: الأول الكفر بالترك المجرد الذي لا يصحبه أمر آخر، وهذا خاص بترك الصلاة إجماعا. قال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. إذن التولي نفسه نوعين، فيه نوع مجرد التولي كفر بدون ما يجي قرينه، مجرد أنه ما يعمل بالشيء هذا يكفر، وهذا خاص بالصلاة في العمل، في العمل. طيب والتولي عن التوحيد إعراض، التولي عن التوحيد إعراض، والتولي عن الصلاة تولي، فهو في العمل في الصلاة خاصة بمجرد ما يترك الصلاة هو متولي، لأن الله قال: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. أما غير الصلاة ما مثل ما قلنا في الطلاق الآن، في ألفاظ صريحة وفي ألفاظ كناية، الصريحة بدون مساعد، الكناية لابد مساعد. غير الصلاة ما يكفر بالتولي إلين يكون فيه مساعد، الترك مع شيء آخر يدعمه. نعم. الثاني الكفر بالترك والتولي المصحوب بإباء أو امتناع أو استكبار، وهذا عام في جميع الواجبات وترك المحرمات. إذن لو مثلا ترك الزكاة، ترك الزكاة بدون يصحبها شيء، ترك مجرد، هذا ما يكون كافر، يعني في الأغلب عند الأكثر. ترك الحج بس ما أبى ولا استكبر ولا جادل ولا جحد، ترك الصيام، لكن ترك الصلاة نفس الترك يكون كفر. أما لو ترك الزكاة وقاتل، أو ترك الصيام وجحد، أو ترك الحج وأبى واستكبر، يعني جاء شيء إضافي، خلاص هذا ينتهي. نعم. فمن تولى عن العمل بامتناع ومنهم مقاتلة عليه أو إباء أو استكبار فهو كافر ولو لم يكذب. التكذيب آخر، التكذيب داخل في القبول، نحن الآن في الانقياد، واضح؟ فلو مثلا قال ما زكي وأخذ السلاح بيقاتلنا، ما مزكي بالقوة، ما مزكي، خلاص أصلا أخذ السلاح والطائفة الممتنعة مع الترك، هذا ينقله أصلا من باب الانقياد لباب القبول، هذا واضح أنه ما قبل أصلا، واضح؟ يعني هو الآن مو بمسألة أنه ما انقاد، فيه واحد تارك زكاة بس أنه في بيته ولا امتنع ولا قاتل ولا شيء، يجي الإمام يأخذه منه بالقوة، لكن في واحد أخذ السلاح واجتمعوا قبيلته وقالوا ما نمزكين وحنا دون أموالنا بالسلاح، هذا أصلا لو فكرت فيه مأساة الآن ما عاد بانقياد، دخل في العمل ثم دخل في الاعتقاد، يعني الانقياد نقض القبول، عدم الانقياد راح نقض له القبول نفسه، هذا أصلا ما قبل بالدين، لأنك أما تقبل الإسلام كله تدخله في السلم كافة، ولا تكون من الكافرين حقا اللي قالوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض. فنحن الآن عندنا درجتين، عندنا القبول وهو يؤدي للانقياد، ولذلك الثنتين هذه لازم أنها تحتاج تعمق فيها، القبول، القبول الحقيقي سيؤدي للانقياد، والترك الحقيقي سيؤدي لنقض القبول، وخاصة إذا صحبه أشياء تدل على أنه ما عنده نية ينقاد، إذن هو ما قبل أصلا، حتى لو قال قبلت هو ما قبل، ولذلك الصديق قاتلهم هنا، لأنهم واضح أنهم لا انقادوا ولا قبلوا، قالوا دفعناه للرسول حي فما بال أبي بكر، وبكرة يجينا ولد أبو بكر يقول أعطونا أموالنا، ما في، معناه أنه ما قبلوا. فهذا سبحان الله بعضه ينقض بعض. نعم. لأنه مناقض، قال لأنه مناقض لاسم الإسلام والاستسلام. وترى سبحان الله اسم الإسلام والاستسلام يعني أوضح شيء أنه ملتصقة بالقبول والانقياد، ونحن كل هذا شرحناه في أول المذكر، ودي أنكم الآن ترجعون إلى السبع اللي في أول المذكر، العلم واليقين والقبول والانقياد هناك، لأن وضوحها هناك يوضحها هنا، واضح؟ فأصلا كلمة مسلم استسلم تلقائيا يعني قبل بالدين وانقاد. فلو كع عن شيء من الدين بدون قبول بدون قيادة انتهى. لكن عاد بالنسبة للعمل نفسه الكع المجردة في الصلاة كفر مباشرة. أما غير الصلاة لابد داعم حتى ندري أن الداعم هذا أنه ما قبل أو ما انقاد. ومن هنا قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه المرتدين تارك الزكاة من هذا الباب، من باب عدم الانقياد. صلى الله عليه وسلم في الدين وتوب علينا، صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله.